استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت ذلك الفوز العظيم وجاء سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على ضعفاء ولا على المرضى ليس على الضعفاء والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم